الله هم مشهورة الأحكام. ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق. والشافعي بدون تشديد. لا سيما والشافعي موافق. لا ما شدد الفاء. الشافعي موافق. لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بالغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول رحمه الله: وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. فيه أي في الفرائض للصحابة، أي صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة جمع صحابي، وهو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا أحسن تعريف للصحابة، هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقولنا اجتمع بالنبي يقتضي أنه اجتمع فيه حال كونه نبيا، وعلى هذا فمن اجتمع به قبل الرسالة وآمن به ولكنه مات قبل أن يكون رسول نبيا فإنه لا يعد صحابيا، مثل ما يذكر عن بحيرة الراهب إن صح قصته، لأن هذا آمن به قبل أن يكون نبيا، فلا بد أن يكون مؤمنا بالنبي حال كونه نبيا. والثاني مات على ذلك، فإن ارتد بعد هذا فليس بصحابي. لو ارتد ثم عاد للإسلام يكون صحابيا أو لا؟ يكون صحابيا. طيب، عبرنا بأنه من اجتمع بالرسول وهو أولى من قول من قال من رأى الرسول. لماذا؟ لأننا لو قلنا من رأى الرسول خرج بذلك الأعمى، فإن الأعمى لا يرى. إذا قلنا من اجتمع دخل الأعمى وغير الأعمى والذكر والأنثى. يقول فيه: الأعلام جمع علم، والأصل في العلم الجبل. قال الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي كالجبال. وقالت الخنساء: وإن صخرة لا تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، أي جبل. فهم رضي الله عنهم أعلام جبال لهذه الأمة. مذاهب مشهورة الأحكام، مذاهب بالتنوين مع أنها صيغة منتهى الجموع، لكن صرفت تقويما للشعر للبيت. ويجوز صرف ما لا ينصرف لضرورة الشعر. مذاهب مشهورة الأعلام. ومذهب الإمام زيد أجلى، مذهب الإمام زيد. من زيد؟ وزيد بن ثابت رضي الله عنه. أجلى يعني أظهر وأوضح. لذا بالاتباع كان أولى، لذا أي لكونه أجلى كان أولى بالاتباع. وكلام مالك رحمه الله تعالى فيه نظر، بل يقال الأولى باتباع من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب زيد إن وافق السنة فإننا نأخذ به موافقة للسنة، وإن خالف السنة فإننا لا نأخذ به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الصواب في خلاف زيد في باب الجد والإخوة. نعم. وهذه منظومة محتوية. نعم. لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق. يعني أن مذهب زيد رضي الله عنه يكون أولى من غيره، لا سيما وأن الشافعي محمد بن إدريس الإمام المشهور قد نعم موافق له، وفي اجتهاده مطابق، يعني أن الشافعي رحمه الله وافق زيد بن ثابت ليس لمجرد التقليد بل هو اجتهاد، لكن طابق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد بن ثابت، وإنما أتى بقوله وفي اجتهاده مطابق لئلا يقال الشافعي مقلد، والمقلد لا يصح أن يكون إماما، فقال إنه لم يقلد زيد بن ثابت مجرد التقليد ولكنه كان موافقا له في الاجتهاد. فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد في اللغة هو الأمر الشاق، يعني أن تبذل جهدك لإدراك أمر الشاق، وأما في الشرع فالاجتهاد بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، فهو يتعلق بالشرع فقط. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، هذه المشار إليه المنظومة، لكن من المعلوم أن المشار إليه لا بد أن يكون موجودا، إذ لا يشار إلى العدم لأن العدم عدم. فهل يعني ذلك أن هذه المقدمة كانت بعد أن نظم الأصل أم ماذا؟ قال العلماء في هذا: إن كان الكتاب قد ألف قبل المقدمة فالمشار إليه موجود، موجود في الخارج يعني موجود فعلا، وإن كانت المقدمة قبل فالكتاب موجود في الذهن، وهذا صحيح. محتوي على أصوله يعني على أصول علم الفرائض، بها منطوية أي هذه الأصول بهذه المنظومة منطوية، بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا، بالغت أي اجتهدت غاية الاجتهاد في اختصارها. وصدق رحمه الله. انظر مثلا من يرث الثلثين كم يحتاج من بيت؟ يحتاج إلى بيتين أو أكثر، لكنه رحمه الله جعله في بيت واحد، فقال: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. بيت واحد شمل كل أصحاب الثلثين الأربعة، فهو قد بالغ في الاختصار، ومع ذلك فهي واضحة، ولهذا قال موضحة محررا أقوالها منقحة. التحرير تخليص الشيء، ومنه تحرير العبد من الرق، أي تخليصه من الرق، فالمعنى أنه حررها من الحشو، ليس فيها حشو، كل الكلمات لا تجد فيها كلمة زائدة إطلاقا. والتنقيح معناها المبالغة في التنقيح. نعم، يقول: سميتها القلائد البرهانية، وهذا مما جرت به العادة بين العلماء رحمهم الله أنهم يسمون مؤلفاته لسهولة الحصول عليه، عندما يأتي أحد يبحث يقول مثلا: أين القلائد البرهانية؟ فتبين له. لكن لو قال: أين المنظومة في الفرائض بدون اسم؟ نعم، لا بد نبحث عن جميع المنظومات في الفرائض. فلهذا العلماء رحمهم الله كان من دأبهم أن يسموا مصنفاتهم لتكون التسمية علما على الكتاب ويسهل الحصول عليه والوصول إليه. القلائد جمع قلادة، والقلادة ما يحيط بالعنق من الحلي الذي يتخذ للزينة، والبرهانية نسبة إلى المؤلف رحمه الله، وسماها بهذا لما غدت لطالبيها دانية، أي قريبة لطالبيها سهلة عليها. والله أرجو أن نفعل المشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. دعا الله سبحانه وتعالى أن ينفع من اشتغل فيها وأن يخلص عمله، ونسأل الله أن يجيب دعاءه. وإنما مررنا على هذه المقدمة مر الكرام لأننا نود أن نسير قليلا حتى نأتي إلى المقصود، وإن كان هذا قد يشق على الإخوة الذين سيحفظونها، لكن لا بد للعسل من إبر النحل.